هل يدخل في الغيبة التكلم في الحكومة أو الأمراء أو غيرهم من المسؤولين إذا بدا منهم أي خطأ أو ظلم؟ وكيف نستطيع أن نقدم النصيحة لهم؟ الواجب في مثل هذا تقديم النصيحة لولاة الأمور والدعاء لهم بالهداية، مثل ما قال اللهم اهدنا وسوأت بهم، ودعا لهم بالهداية، لأن نشر العيوب للمسؤولين والعلماء هذا معناها الشر ومعناها الفساد، معناها شق العصا والفتنة. ولكن يدعى لهم بالهداية توفيق صلاح النية والعمل صلاح البطانة، ويكاتبون أو يتصل بالمسؤولين الآخرين في المنكر الذي رأيته حتى يسعى في إزالته، مع تحذير الناس من المنكر وفعله، عدم فعل الربا، عدم مشاهدة ما حرم الله من المعاصي. تنصح إخوانك الذين تراهم يقعون في المنكرات. أما نشر عيوب الناس، نشر عيوب ولاة الأمور المسؤولين، هذا يسبب شق العصا والفتنة وانقسام الناس، نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.